قال المصنف رحمه الله تعالى: القول فيما تثبت به السرقة. واتفقوا على أن السرقة تثبت بشاهدين عدلين. اختصر المؤلف يعني تثبت بشهادة رجلين عدلين أيضا حرين، والمراد هنا ذكرين، لأنه قال بشهادة عدلين أيضا يعني بشهادة رجلين عدلين حرين. وعلى أنها تثبت بإقرار الحر. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء لم يشير إليها المؤلف. هم متفقون على أنها تثبت بالإقرار، لكن كم عدد الإقرار؟ هل تثبت بإقرار مرة أو بأكثر؟ نحن عرفنا اختلافهم أيضا في جريمة الزنا، هل تثبت بالإقرار مرة واحد أو لا بد من أربع مرات؟ رأينا أن من العلماء من قال تثبت من مرة، ومنهم من قال تثبت لا تثبت إلا بإقرار أربع مرات. وهؤلاء يستدلون بقصة ماعز عندما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه مرات، جاء في آخرها تلك الرابعة. وذكرنا قصة أبي بكر وأنه كان في مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا قررت الرابعة أقام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. ومن العلماء من قال بأن الحد أي حد الزنا يثبت بإقرار مرة، ويستدلون بحديث: واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هنا في السرقة وقع الخلاف لكنه يختلف. الحنابلة يقولون لا يثبت الإقرار إلا بمرتين، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجمهور العلماء بقية الأئمة يقولون يكفي في الإقرار مرة واحدة. فإذا أقر السارق بأنه سرق مرة واحدة واجتمعت فيه الشروط التي عرفتموها، أن يكون سرق، وأن يكون سرق من الحرز، وأن يكون المسروق نصابا، وأن يكون مالا، وأن يكون أيضا بالغا عاقلا، أي السارق توفر فيه الشروط. قالوا على أنها تثبت بإقرار الحر، واختلفوا في إقرار العبد، فقال جمهور فقهاء الأمصار: إقراره على نفسه موجب لحده. هذا هو مذهب الجمهور، نعم. وليس يوجب عليه غرمة. وقال زفر: لا يجب إقرار. يعني يقصد بالجمهورون على بالجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وقال زفر: لا يجب إقرار العبد على نفسه بما زفر من الحنفية، وبعضهم نسب ذلك القول للإمام أبي حنيفة نفسه. وقال: لا يجب إقرار العبد على نفسه بما يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه. وبه قال شريح والشافعي وقتادة وجماعة. قال: وإن رجع الشافعي في قول، وأما قوله المشهور مع الجمهور الذي أشرنا إليه قبل قليل مع مالك وأحمد. قال رحمه الله: وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه، وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان. يعني مراد المؤلف إذا رجع المقر بالسرقة عن إقراره هل يقام عليه الحد أو يسقط عنه؟ تعلمون المالكية لهم يعني بعض الأمور يتوسعون في باب المصالح، وأيضا أحيانا يذكرون ما يتعلق بالشبه. وقد رأيت فيما يتعلق بالدعوى، يعني نحن عرفنا بأن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه حين يقلبون ذلك لوجود شبهة، إذا قويت الشبهة فإنهم يعكسون ذلك. أيضا هنا المالكية يعتبرون الشبهة، لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون بأنه لو رجع عن إقراره لقبل. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسارق: ما يخالك سرقت، يعني ما أظنك سرقت. حتى تكلم بعض العلماء: هل يلقن السارق؟ يعني هل يلقن السارق إذا أقر بالسرقة بأن يرجع؟ ذكروا قالوا هذا الحديث دليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يخالك سرقت. وبعضهم قال: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد التثبت، وأن أيضا يراجع الإنسان نفسه، وله أن يرجع عن إقراره. والذين قالوا بأنه يلقن استدلوا بأثر عمر رضي الله عنه عندما جاءه رجل قد سرق فقال له: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا، فدرى عنه الحد. قال رحمه الله تعالى: وإن رجع إلى غير شبهة فعن مالك في ذلك روايتان. هكذا حكى البغداديون عن المذهب. وللمتأخرين في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض، وإنما هو لائق بتفريع المذهب. يعني المؤلف يقول هناك فروع متعددة في مذهب مالك، وكتابه هذا إنما عني بأمهات المسائل ووصولها، والفروع إنما تذكر في كتب الفروع لا في كتب الجزئيات، فهناك جزئيات منتثرة وفروع متعددة في مذهب مالك بل في مذهب غيره، ولذلك يقول لا يناسب ذكرها هنا، لكن كان الأولى أن يذكر رأي الأئمة الثلاثة الذي أشرنا إليه، فذاك ليس جزءا وهو الأولى، وهو الذي كان ينبغي أن ينبه عليه في هذا المقام.